بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقيق طلوع الفجر. ما هم أعيد القراءة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. أيوة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال: يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصلوات في يوم عرفة وفجر يوم النحر، كان صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في وقت صلاة العشاء، حيث أخر صلاة المغرب حتى بلغ المزدلفة، ولما وصل المزدلفة أذنوا لصلاة المغرب، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم أقاموا لصلاة العشاء وصلى بهم العشاء، ثم إنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ذلك ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، وبمجرد ما طلع الفجر صلى صلاة الفجر بغلس، يعني في وقت الظلمة قبل أن ينتشر ضوء النهار، وإن كان قد طلع الفجر، لكنه بمجرد ما طلع الفجر أقاموا أو أذنوا لصلاة الفجر، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد ركعتي الفجر، وفرغ من الصلاة قبل أن ينتشر النهار، وقد ظن أو يظن بعض الناس أنه صلى قبل طلوع الفجر، والواقع أنه صلى بعد طلوع الفجر لكن في أول النهار وفي أول الوقت، ولا يزال الجو بغلس يعني بظلمة قبل أن ينتشر. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رغبة في إطالة القيام بالمزدلفة، لأنه قام صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إلى أن أسفر جدا، وهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، يلبي ويهلل ويكبر حتى إذا ما أسفر الجو وكادت الشمس أن تطلع دفع إلى منى. وكانت هذه السنة في الصلاة يوم العيد، في الصلاة يوم فجر عرفة، يوم العيد الأكبر، لكن صلاة الفجر لأن الحاج ليس عليه صلاة عيد، ولذلك لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، بل دفع من مزدلفة إلى منى ودفع معه الحجاج ولم يصلوا صلاة العيد. فالسنة في صلاة فجر يوم العيد أن يبكر لها وأن يصليها بغلس. هذا ما أراد الإمام مسلم رحمه الله بيانه، ولذلك ترجم له الإمام النووي بقول استحباب المبادرة لصلاة الفجر صبيحة فجر يوم النحر، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الناس كانوا مهيئين لأداء الصلاة، حيث ناموا من أول الليل واستكفوا من النوم واستيقظوا، ولهذا لما أذن لصلاة الفجر كانوا مهيئين مستيقظين فقاموا وصلوا. ولأجل أن يجد الإنسان الوقت الكافي في القيام كما قلت في فجر هذا اليوم في مزدلفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف إلى أن أسفر جدا ثم دفع من بعد إلى منى. نعم. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال، يعني هذه رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. وقال: قبل وقتها بغلس. وقوله قبل وقتها يعني قبل وقت الوقت المعتاد لأداء الصلاة لأداء هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يعني في المدينة أو في غيرها يسفر بصلاة الفجر، وربما صلى بها بغلس، لكنه في ذلك اليوم في يوم المزدلفة بادر حتى ظن أنه صلى قبل دخول الوقت. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع التي هي المزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد ولكن بعد تحقق طلوع الفجر فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين فيتعين تأويله على ما ذكرته وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة وفي رواية فلما طلع الفجر قال فلما طلع الفجر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة يعني في هذا اليوم نعم في يوم المزدلفة كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم والله أعلم وفي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة للإمام أبي حنيفة رحمه الله في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم يعني نعم في غير يوم المزدلفة لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى الإسفار أيوة. في صلاة الفجر نعم ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام ولكن في هذا اليوم أشد استحبابا وقد سبق في كتاب الصلاة إيضاح المسألة بدلائلها وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم وأجاب أصحابنا عن هذه الروايات لأن معناها أنه صلى الله عليه وسلم كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه مدام نعم وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل المناسك والله أعلم وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر لأن ابن مسعود رضي الله عنه من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة بدلالتها بأدلتها والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم وهم أنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول أنه مفهوم وهم لا يقولون به أنه مفهوم وهم لا يقولون به يعني الحنفية لا يقولون بالمفهوم نعم وهم لا يقولون به ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عرضه منطوق قدمناه على المفهوم نعم وقد تظاهر يعني هذه مسألة أصولية بين الحنفية والشافعية أي نعم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع ثم هو متروك الظاهر لجواز الجمع بين الصلوات، لأن الحنفية لا يقولون بجواز الجمع ويقولون إنما وقع يعني مثل هذا إنما هو جمع صوري. أيوه. حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب إلى آخر وقتها. نعم. وقدم العشاء في أول وقتها، فصلى الصلاتين متقاربتين لكنه بغير جمع. والذي عليه الجمهور أن الجمع يجوز بين الصلاتين إذا كان ثمة سبب كالسفر وكالمناسك، يقدم يصليهما إما في أول الوقت كصلاته الظهر والعصر في عرفة، أو يؤخرهما كصلاته المغرب والعشاء في المزدلفة. نعم. لكن صلاة الفجر هذه أساسا لا، ليست محل جمع. نعم. ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. أي إن هذا هو الذي عليه الجمهور في الأصل البقاء بالمزدلفة إلى الفجر، لكن يرخص للضعفاء أن يخرجوا من مزدلفة قبل الوقت منعا من الزحام. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة. يقول القاسم يعني كانت امرأة ثقيلة. نعم. ثقيلة السير والمشي. نعم. يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. نعم. قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحسبنا يعني خرجت بعد نصف الليل. نعم. وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه. يعني وكأنها تمنت أن لو أن استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام لتخرج قبله من مزدلفة. نعم. فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. يعني تكون أخذت بالإذن وخرجت أفضل من أنها تبقى وتسير مع الناس بدون إذن. يعني. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تفيض إلا مع الإمام، يعني مع الناس بعد صلاة الفجر. نعم. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته؟ قالت نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه. عن عبد الرحمن نحوه بن القاسم نحوه، يعني الناس سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانطلاق من المزدلفة قبل الناس لأنها كانت ثقيلة وتحتاج إلى زمن حتى تفرغ من نسكها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أذن للضعفة من أهله وللأطفال أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. وقد جاءت آثار كثيرة، منها ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تسأل عن غياب القمر، فإذا غاب القمر ليلة المزدلفة دفعت إلى منى ثم إلى مكة. نعم. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها أي هنتا لقد غلسنا. قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. للظعن هكذا ولا للظعن؟ للظعن بضم الظاء والعين. نعم. أذن للظعن، نعم، يعني للعجزة. قال وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد، وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه، يعني أذن للعجزة من النساء أن يخرجن من مزدلفة بعد منتصف الليل. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن شوال أخبره قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار حاء قال وحدثنا عمرو الناقد

أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي رخص لهم ذلك فهو على سنة. نعم نعم. انتهى الباب. اقرأ كلام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذه الأحاديث قوله وكانت امرأة ثابتة هي بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وإسكانها ثابتة أو ثبتة. نعم. يقول هي بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة ثبت. نعم. وإسكانها ثبتة وإسكانها أو ثبتة. نعم. وفسره في الكتاب بأنها الثقيلة أي ثقيلة الحركة بطيئة من التثبيط وهو التعويق. قوله قبل حطمة الناس بفتح الحاء أي زحمتهم. قوله أن سودة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر. نعم. قال الشافعي رحمه الله وأصحابه يجوز قبل نصف الليل ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل وسدلوا بهذا الحديث. واختلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحر، والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب من تركه لزمه. أنه واجب يعني أن المبيت بالمزدلفة واجب، فمن تركه لزمه الدم. لزمه دم. وصح حجه، وبه قال فقهاء الكوفة وأصحاب الحديث، وقال الطائفة هو سنة إن تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره. نعم. وهو قول للشافعي رحمه الله، وبه قال جماعة، وقال الطائفة لا يصح حجه وهو محكي عن النخعي وغيره، وبه قال إمامان كبيران من أصحابنا وهما أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر بن خزيمة. وحكي عن عطاء والأوزاعي رحمهم الله أن المبيت بالمزدلفة في هذه الليلة ليس بركن ولا واجب ولا سنة ولا فضيلة ولا فضيلة فيه، بل هو منزل كسائر المنازل إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه ولا فضيلة فيه. وهذا قول باطل، واختلفوا في قدر المبيت الواجب، فالصحيح عند الشافعي رحمه الله أنه ساعة في النصف الثاني من الليل. نعم. وفي قول له ساعة من النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمس. وفي قول ثالث له أنه معظم الليل. وعن مالك رحمه الله ثلاث روايات، إحداها كل الليل، والثاني معظمه، والثالث أقل زمان. نعم. هذا عند الإمام مالك. قوله يا هنتاه أي يا هذه، هو بفتح الهاء وبعدها نون ساكنة ومفتوحة وإسكانها أشهر، ثم تاء مثنى من فوق. قال ابن الأثير وتسكن الهاء التي في آخرها وتضم في التثنية. يا هنتاه اي يا هنتاه بس بالنون تسكن التاء الثانية اي وتسكن الهاء التي في آخرها وتضم في التثنية يا هنتاه يا هنتاه نون بالنون يا هنتاه اي يا هنتاه يا هنتان يا هنتان وفي الجمع يا هنات وهنات وهنوات وهنوات وفي المذكر هن وهنان وهنون قوله لقد غلسنا قالت كلا أي لقد يعني ما دخلنا وقت الغلس هنا أي لقد تقدمنا على الوقت المشروع قالت لا قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن هو بضم الضاء والعين وبإسكان العين أيضا نعم وهن النساء الواحدة الضعينة كسفينة وسفن وأصل الضعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به مجازا واشتهر هذا المجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة وضعينة الرجل امرأته قوله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل هو بفتح الثاء والقاف وهو المتاع الثقل المراد به مضاعفة نعم اها وش اللي يقصد يقول وهو المتاع الثقل المتاع الاصل فيه ايوه فلما كانت النساء نعم الضعيفات في سيرهن كمن يحملن المتاع وصفن بانهن كالمتاع نعم ونحوي قوله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة اهله فيقفون بالمزدلفة عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قد سبق بيان المشعر الحرام وذكر الخلاف فيه وان مذهب الفقهاء انه اسم لقزح خاصة وهو جبل بالمزدلفة ومذهب المفسرين ومذهب أهل السير أنه جميع المزدلفة وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا المذهبين يعني من أن قزح إما جبل بالمزدلفة وإما أن المراد به كل المزدلفة كل المزدلفة نعم وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء وقد سبق أن المشهور فتح الميم في المشعر الحرام وقيل بكسرها مشعر المشعر لكن المشهور المشعر مشعر نعم وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر وقوله ما بدا لهم هو بلا همز أي ما أرادوا انتهى الباب والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير.